لا تسمعي لا تسمعي صوت المردد عائدون، لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين. لا تسمعي لا تسمعي صوت المردد عائدون، لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين. يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس، ولتخلعي ولتخلعي يا قدسنا ثوب الحداد، ثم البسي ثم البسي أثوابك البيض الجداد. ولتخلعي ولتخلعي يا قدسنا ثوب الحداد، ثم البسي ثم البسي أثوابك البيض الجداد. يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس، ولتبشري ولتبشري ها هم أسود قد أتوا، دستورهم قرآنهم وسلاحهم تكبيرهم. ولتبشري ولتبشري ها هم أسود قد أتوا، دستورهم قرآنهم وسلاحهم تكبيرهم. يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس، أقفال لكن كالجبال، قهر الردى فعل المحال، لا ذو بقوة قادر يرجونه حسن المآل. أقفال لكن كالجبال، قهر الردى فعل المحال، لا ذو بقوة قادر يرجونه حسن المآل. يا قدس يا قدس ولتفرحي يا قدسنا يا حبنا، سنعيد مسر نبينا، سنعيد أرض جدودنا. ولتفرحي ولتفرحي يا قدسنا يا حبنا، سنعيد مسر نبينا، سنعيد أرض جدودنا. يا قدس يا قدس صوت المردد عائدون، لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين. لا تسمعي لا تسمعي صوت المردد عائدون، لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين. لا تسمعي لا تسمعي صوت المردد عائدون، لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين. لا تسمعي لا تسمعي صوت المردد عائدون، لن ترجعي لن ترجعي.